السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علامة عبد الرحمن بن حسن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في رسالته أنواع التوحيد وأنواع الشرك، قال: وأما النفاق فنوعان، اعتقادي وعملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: أولاها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن عرفنا أنواع التوحيد، ثم أنواع الشرك، ثم أنواع الكفر، وهنا نعرف أنواع النفاق. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي يعني محله القلب وصاحبه كافر وخارج من الملة، ونفاق عملي يعتبر من كبائر الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال، أو قال أربع خصال، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهم كان فيه خصلة ثم خصال النفاق حتى يدعها. فأما النفاق الاعتقادي فهو محله القلب، وذلك أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يخدع الناس، وهذا أشر على المسلمين من الكافر الخالص، لأن الكافر الخالص معروف، فيأخذ الناس منه حذرهم، يعرفونه أنه عدو لهم ظاهرا وباطنا، أو يكون بينه وبينهم معاهدة ونحو ذلك، فيكون يعني يأمنونه ظاهرا، ولكن المهم أنه لا شك أنه عدو لهم ما دام أنه كافر، إلا أن عداوته ظاهرة ومعروفة، فلا يركنوا إليهم. فالاعتقادي مثل المنافقين الذين كانوا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم أعداؤه، يتربصون بالإسلام الدوائر، يفرحون لو حصل على المسلمين هزيمة، أو حصل على المسلمين أي شيء يضرهم. والقرآن ذمهم وبينهم، وعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأسرهم النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة رضي الله عنه، عدهم عليه، حتى كان عمر رضي الله عنه، حتى أن عمر رضي الله عنه مع قوة إيمانه قال لحذيفة: أسألك بالله، هل عدني منهم؟ دليل على شدة خوفه من الله واتهامه لنفسه رضي الله عنه، فقال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. فعمر رضي الله عنه بعد ذلك صار إذا قدمت الجنازة لا يصلي عليها إلا إذا صلى عليها حذيفة، لأن الله نهى عن الصلاة على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فهم كفار لكنهم يتظاهرون بالإسلام ويؤدون بعض الأركان خوفا على دمائهم وأموالهم، يصلون في الأوقات التي يرونهم الناس ولكنهم لا يصلون في الأوقات التي يكون فيها ظلمة وعدم رؤية مثل العشاء والفجر غالبا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقول النفاق الاعتقادي ستة أنواع، يعني ست خصال. أولها تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واعتقاد أن ما جاء به ليس بحق، فهذا لا شك في نفاقه وكفره، فإن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نعم الآية، وما ذكر آية دليل. لا. إذن عمومات الأدلة التي ذكرها في المنافقين تدل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، حب الرسول عليه الصلاة والسلام واجب ولا يتم الإيمان إلا به، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه كان وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن فمحبته صلى الله عليه وسلم واجبة، ولكن دليل المحبة يعني دليل أنك صحيح تحب الرسول المتابعة والطاعة، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، اتباع سنته، السير على منهاجه وهديه، ليس دعوة أو قصائد أو مدائح، لا. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه. فالدليل على المحبة أي إنسان مسلم تقول أن تحب الله ورسوله، قال نعم كيف، لكن قد تجده لا يحافظ على الصلاة، تجده مرتكب من المعاصي والآثام، اسم مسلم بالجواز والهوية مسلم، يصلي لا، من أين له الإسلام ومن أين له محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الله؟ لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. إذا بغض الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه نفاق وكفر، إذا أبغضه فقد أبغض ما جاء به من الحق من عند الله، وهذا محله القلب، البغض والمحبة محلها القلب، ولذلك صار منافقا اعتقادي، وصار هذا النفاق اعتقاد، والاعتقاد محله القلب ليس عمليا، يضمر في قلبه أنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام ويبغض ما جاء به، ويأتي عند الرسول يقول: نشهد أنك لرسول الله ولكن الله كذبهم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. قال رحمه الله تعالى أو بغضي الرسول أو بغضي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص تكلمنا هنا ما جاء به. ما جاء به قلنا إذا أبغض فقد أبغض ما جاء به. نعم نعم. أو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا حصل أي هزيمة أو شيئا يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام أو على أهل دينه فإنه يفرح ويستبشر دليل على أنه منافق. فلو كان مؤمن ضاق صدره واهتم وتحسر على ذلك لو حصل على النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه دينه شيء، لكن لأنه منافق يستبشر ويفرح لو حصل أي هزيمة أو شيئا يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام أو على دينه، فهذا دليل على نفاقه. وكونه يظهر الإسلام كذاب، قد يغزون مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما غزوا طاعة ومحبة للنصر، بل يحبون أن يهزم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن الرب عز وجل يعلم ما في القلوب، يخادعون الله وخادعه، هم المخدوعين، يعني الله يعلم سرائرهم، ولكن لعب بهم الشيطان فنهجوا هذا المنهج. نعم. قال أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عكس الأول. الأول أنه يفرح إذا حصل أي شيء يضر هذا الدين أو أهله، وهذا النوع الثالث والرابع فرحه إذا حصل ما يضر الدين أو أهله، يكره لو انتصروا ويفرح لو انهزموا أو حصل أي شيء يضر الدين وأهله، هذا دليل على منافق على نفاقه وكفره. فإن المؤمن يحب النصر ويبغض الهزيمة ويحب علو هذا الدين وأهله وانتصارهم على أعدائهم، لكن المنافق على العكس من ذلك، يفرح ويستبشر لو حصل عليهم ما يضرهم ويكره إذا حصل ما يسرهم، ولكن الله للظالمين بالمرصاد، ما ضروا إلا أنفسهم، يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. نعم. قال فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، وأما العملي فهو خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، هذه خصال ذميمة. نعم هي لا تخرج من الإسلام، ولكنها تعد نفاقا إذا داوم عليها الإنسان واتصف بها وصارت صفة له، يعرف بالكذب، يعرف بإخلاف العهد الوعد أو نقض العهد الخصومة بالباطل مشتهر ومعروف ومن صفاته، ليس أنه حصل منه مرة غلط وكذب ثم تاب إلى الله وندم، لكن هذا ديدنه وصفته أنه كذاب، وأنه إذا اؤتمن خان لا يحفظ الأمانة سواء أمانة مالية أو غيرها، دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه، فلو كان قوي الإيمان صلبا في دينه لعظمت عليه وعنده الأمانة. فلذلك من كان فيه خصلة من هذه الخصال كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، يعني يتوب إلى الله منها ويبرأ إلى الله. ومن أقبحها الكذب، إذا حدث كذب لا يؤمن ولا يصدق لأنه معروف بالكذب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياك والكذب فإنه يهدي إلى الفجور والفجور إلى أن يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهذه من خصال المنافقين نفاقا عمليا، يعني عمله وديدنه وصفته أنه كذاب لا يوثق به ولا يصدق بحديثه ولا يعتد به، كذاب معروف كذاب لا يقبل، لا تقبل له شهادة ولا يصدق بأي عمل. لو قال رأيت المنافق الهلال قلنا كذاب، لا تقبل شهادته في المحاكم ولا يصدق بشيء، فهي أقبح صفة، صفة الكذب. وقد قيل لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. كذاب ما في أخبث منه، يكذب ينم يفتري على الناس يقدح بأعراضهم، كذب. نعم، إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وعد أخلف، إذا وعد أخلف كذلك لا يوثق بوعده ولا يعتمد على عهده. إن وعدك أخلف الميعاد ولا يبالي، يقول لك أتيك في اليوم الفلاني كذب ما يجي، يقول أعطيك كذا وكذا بينك وبينه شيء ثم يخلف ما وعد، دليل على كذبه ونفاقه وإخلاف وعده. وكذلك إذا عاهد غدر، يعني ينقض العهد ويغدر بمن عاهده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جهز جيشا أو سرية أوصى قائدهم وأميرهم بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، لا تغدروا. الغدر اسم صفات المؤمنين، تعاهده ثم تأتي على غرة وغفلة، هذا هو الغدر. نعم، وإذا خاصم فجر، فجر يعني عند الخصومات يفجر يكذب يدعي غير الحق ولا يبالي, لأنه والعياذ بالله متصف بهذه صفة الذميمة الخصومة بالفجور بالخصومة وعدم التزام الصدق والحق, لأنه لا يراقب الله ولا يخافه ولا يأمن, لا يأمن, لا شك أنه لا يأمن العقوبة, إن الله قد يبطش به, لكنه يستبعد هو مع إصراره على هذه الصالة الذميمة مخدوع كأنه آمن من العقوبة من الله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يتق الله وأن يبعد عن هذه الخصال ويتبرأ منها ويحرص على أولاده لا يتصفوا بصفاتها, لا يرضى ولا يسمح لهم لو سمع منهم أن أحد منهم كذاب أو يكذب في شيء أو يواعد ولا يفي. يؤدبه عن هذا, كانوا يضربون أولادهم وهم صغار على العهد والشهادة, يعني يجب أنهم يلتزموا. نعم. قال: نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته التوحيد وطروء الشرك على المسلمين وجهاد العلماء له: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعلم أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية دون جميع خلقه أزلا وأبدا. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكرر الشهادة به في هذه الآية وأخبر أن ملائكته وأولو العلم شهدوا له بذلك جل وعلا, وأخبر عباده بهذه الشهادة ودعاهم إلى أن يشهدوا بها ويدينوا بها. قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذه رسالة جديدة هي أيضا في التوحيد من رسائل المشايخ رحمهم الله, فأولها بيان عظم الشهادة بوحدانية الله عز وجل وأن الله شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو, وشهدت الملائكة بذلك وأولو العلم كذلك, وأن الإنسان لا يكون مسلما حقا حتى يحقق هذه الشهادة ويثبتها ويقر بها قولا وعملا واعتقادا. ومن أصدق من الله حديث, أي لا أحد أصدق من الله حديث, فهو أصدق القائلين عز وجل, ومن أصدق من الله قيلا. فلذلك يجب على المؤمن أن يشهد بهذه الشهادة ويقر بها, فهي التي جعلها الله مفتاح الجنة, وهي مدخل الإسلام، فهي أول ما يدخل به الإنسان هذه الشهادة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد شهد شهادة الحق، ثم يكمل ذلك بقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهي الدعامة الأولى لهذا الدين، وهي التي يجب علينا أن ننميها في قلوب أولادنا وهم صغار. من ربك وما دينك ومن نبيك وهكذا، أين الله، ترفع أصبعك إلى السماء، في السماء، لأن الإنسان مولود على الفطرة. ولكن لا بد أن الأبوين ينمون هذه الفطرة بالتعليم والتنشئة وبيان حق هذا المعبود الذي شهدنا له بالوحدانية، شهد لنفسه وأشهد ملائكته وأشهد عباده، ولا يقبل من أحد دينا حتى يقرر هذه الشهادة ظاهرا وباطن. فلذلك يجب علينا أن ننمي فطرة أولادنا بالتعليمات النبوية والتربية الإسلامية حتى يخرج الطفل وقد نمت عنده فطرته وعظم عنده ربه. نعم. قال وقال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وأخبر أنه بعث رسله بهذه الشهادة جميعهم، فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين في هذه الآية وأمثالها أن الإلهية هي العبادة، فإن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وتذللا وخضوعا وتوكلا ورغبة إليه ورهبة وخوفا ورجاء وغير ذلك من أنواع العبادة. نعم، هذا هو الواجب علينا أن نعرف حق الله علينا في الألوهية، وأن ربنا هو المألوه المعبود، وأن جميع العبادة أنواع العبادة كلها له، من الرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والخشوع والخشية، كلها تحقيقا للا إله إلا الله. هذه الأنواع أنواع عبادة كلها تحقيق لا إله إلا الله. إذا قام بها الإنسان كان خاشعا لربه، يخشى ربه، يخاف ربه، يتوكل على ربه وحده، معناه أنه محققا للا إله إلا الله. فهذه أنواع عبادة التي أعظمها وأساسها إفراد الله بالعبادة دون سواه. وكل نبي بعثه الله لأمته أول ما يدعوهم إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده. فالأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع مختلفة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم وعقيدتكم واحدة وهي التوحيد، وهي التي من أجلها خلق الله العباد جنا وإنس وملائكة. أما الشرائع فهي تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن كل نبي إذا جاء لقومه أول ما يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني حققوا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لو وضعت في كفة وجميع المخلوقات في كفة من الميزان رجحت فيهن لا إله إلا الله، لكنها ما تنفع الإنسان إلا إذا كان صادقا في هذه الشهادة، يشهدها قولا وعملا واعتقاد شهادة خالصة ليس فيها شائبة من شواب الشرك ولا النفاق ولا الكفر، يحقق لا إله إلا الله، فلا يدخل عليها ما يخدشها. أما الذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى أهل القبور ويدعوهم ويطوف بهم ما حقق لا إله إلا الله، أو يتخذ معبودات أخرى يعظمها ويألهها ويرغب إليها، ومع ذلك يقول هو مسلم، يقول لا إله إلا الله، القول ما ينفع وحده. فالواجب على الإنسان إذا أسلم حقيقة أن يحقق إسلامه بالقول والعمل والاعتقاد، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، لكنه شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فهذا هو الإسلام، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. فإذا حققها وجب عليه أن يعمل بمقتضاها. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان دخلت الجنة وفتح لك، وإلا فلا. والأسنان التي تكون مع لا إله إلا الله بقية أركان الإسلام، أن تأتي بها الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج، العمرة، كذلك من مما يكمل الدين الجهاد، لكن المهم الأركان لا بد أن تحققها، يعني تطبقها عملا واعتقادا. يعني بعض الناس وهم المنافقون قد يعملون بعض الأشياء، لكن يعملونها ظاهرا خوفا من السيف، مثل صلاتهم في بعض الأحيان، أو أدائهم للزكاة، أو خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد، ما خرجوا إلا إظهارا أو يعني تظاهرا بالإسلام وهم أعداءه، دائما حاولوا في غزوة تبوك أن يقتلوه، عملوا مؤامرة لكن الله خيبهم وهم يتظاهرون بأنهم خرجوا معه للجهاد. فالمهم أن التلفظ بلا إله إلا الله فقط ما ينفع. كيف تدعو غير الله أو تذبح لغير الله وأن تقول أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله؟ القول ما ينفع حتى تبرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان، وأن تحققها يعني بالتطبيق، فلا يكون في قلبك أحد له حق التعظيم إلا الله، ولا تخشى إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، وهكذا جميع أنواع العبادة. فهذا هو إفراد الله بالعبادة وتحقيق لا إله إلا الله. أما الذي يتسمى بالإسلام بدون عقيدة وبدون اعتقاد وبدون عمل بدون تطبيق، هذا التسمي ما ينفع بشيء، التسمي ما ينفع بشيء، ليس الإسلام بالتسمي ولا بالتحلي. كونه يسمى نفسه أنه مسلم أو يكتب في الهوية أنه مسلم لكنه لا يصلي ولا يؤدي أركان الإسلام ولا يتجنب دعاء غير الله، يعني يذهب يدعو، إما يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام أو يدعو المشايخ ونحو ذلك أو الأولياء، ومع ذلك إذا سئل يقول أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله أنا حجيت. الحج ما ينفع إذا لم يكون مبنيا على التوحيد الخالص وهو إفراد الله بالعبادة. يجب علينا أن نحقق التوحيد صحيح، وهو أننا نجرد التوحيد والعبادة، نخلصها من شوائب الشرك سواء أقوال أو أفعال أو اعتقاد. فلا نعظم غير الله ولا نحلف إلا بالله ولا نخاف إلا من الله ولا نأتي شيئا إلا مما أباحه الله، يعني الأشياء، لأن التحليل والتحريم أيضا يدل على صحة إسلامك إذا كنت تجتنب المحرمات خوفا من الله وتفعل المباحات امتثالا لأمر الله وتطبيقا لدين الله. كما قال الرجل لما جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صليت الخمس المكتوبات وصمت رمضان وأديت وحجيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام هل أدخل الجنة؟ قال نعم، بناء على أنه إذا لم يعمل بما يناقض هذه الأشياء. فإذا حقق أنواع أركان الإسلام تحقيقا صحيح فمعناه أنه مسلم، ولكن علينا أن نثبت على دين الله ونحقق ما أوجب الله علينا من تحقيقه، وهو إفراده بالعبادة واجتناب أنواع الشرك بأنواعه، لأن بعض الناس قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر ولا يريد أنه يشرك، لكنه ما يدري أنه شرك، مثل من يحلف بغير الله أو يقول لولا الله وأنت، أو مالي إلا الله وأنت، أنا متوكل الله عليك، أو من يعلق التمائم أو يلبس أشياء يعتقد فيها جلب النفع ودفع الضر، هذا ما يدري أنه مشرك، وهو في الحقيقة مشرك. فعليه أن يتعلم من دين الله ما يحقق به لا إله إلا الله، يتجنب الأشياء التي تخدش الدين، العقيدة تناقضها، حتى يكون مسلم الحق. لا شك أننا نشاهد ناس يحدث منهم أفعال وأقوال تناقض الإسلام وتناقض وتخالف لا إله إلا الله وحقيقتها، وهم جاءوا للحج على أنهم مسلمون، وتسمعه يطوف على الكعبة ومع ذلك يتلفظ بالشرك وهو يطوف. يقول الشفاء يا محمد، يا شفيعي يا محمد. فعلى كل حال المقصود من هذه الرسائل وهذه التعليمات وهذه النصائح التي ألفها العلماء رحمه الله هو حرصا منهم على تحقيق المسلم دينه وتخليصه من شوائب الشرك وبيان الشرك حتى يتجنبه، لا يبقى على جهله يدعي الإسلام وهو لا يدري ماذا يناقض الإسلام، يفعل الأشياء التي تناقض الإسلام ويتلفظ بها بالساعة الواحدة وهو يعتقد أنه مسلم. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، ويصلح ولاة أمورنا ويصلح بطانتهم، ويصلح ولاة المسلمين عامة، ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم السلام عليكم. يقول نرجو منكم ذكر أمثلة لأنواع الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد. إيش أمثلة كون الإيمان قولا وعملا واعتقاد؟ الأمثلة بالإيمان قولا وعملا واعتقاد، الإنسان إذا كان مسلما ظاهرا وباطن، الاعتقاد هو ما كان في قلبه، اعتقاد مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإسلام أو ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يعني إذا كان في قلبك مستقر أنك مؤمن وطبقت هذا الإيمان بتطبيق شرائع الإسلام، ولم تتلفظ بألفاظ تخالفه، فهذا هو الإسلام قولا وعملا واعتقاد. أما إن تلفظت بما يناقضه أو عملت بما يناقضه كأن تذبح لغير الله أو تدعو غير الله أو تتوسل إلى غير الله أو تطوف القبور فقد ناقضت أو اعتقدت أن أحد من الأولياء والأنبياء أنه ينفع أو يضر أو يعلم الغيب ونحو ذلك كذلك. فتحقيق قولا وعمل واعتقاد، القول هو التلفظ بالشهادتين والإيمان، أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره، هذا القول. الاعتقاد أن يكون هذا الشيء الذي أنت قلته تعتقد في قلبك، تعتقد حقيقة أنك تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله إلى آخر. والعمل هو أنك ما تعمل شيء يناقض هذه الأشياء يخالفها، تكون أعمالك موافقة لأقوالك. الشيء الذي لا يرضاه الله ولم يشرعه الله ما تفعل، التطبيق القول والعمل والاعتقاد. فالذين نسمع عنهم أنهم قبل أن يأتوا الحج يذهبون إلى القبور أولا يطوفون عليهم ولا أدري عاد ماذا يقولون وماذا يعتقدون ماذا يفعلون، وإذا رجعوا من الحج كذلك ذهبوا إلى القبور، من أين لهم الإيمان؟ هؤلاء مساكين تعبوا بدون فائدة، والسبب الجهل بما يناقض الإسلام وحقيقته، ولهم يعتقدون أنهم مسلمين لكن ما يعرفون إيش اللي يناقض الإسلام. تجده يحلف بغير الله بالساعة 100 مرة لأنه ما يدري أنه شرك. وهكذا، ولكن على المسلم أن يحرص أن يتفقه بدينه وأن يعرف ما يناقض كلمة التوحيد أو ما يناقض حقيقة الإسلام والإيمان. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول، قل ما حكم حلق اللحية وأخذ شيء منها، وهل جميع الناس مأمورون بعفائها أم هو خاص بأناس معينين؟ فأيش اللحية؟ نعم، لا، كل المسلمين مأمورين بعفائها، ما في تخصيص، ما في تخصيص لهيئة دون الأخرى أو فرقة دون الأخرى، أن هؤلاء يجب أن يربوا لحاهم والثاني لا بأس أن يحلقوها، فحلقوها حلقوها من تلقاء أنفسهم، ليس معناه أنه مسموح لهم وعندهم دين ثاني ولا شرع ثاني، الشرع واحد، الحلال والحرام عام، يجب على الجميع أن يحل الحلال ويحرم الحرام، يعتقدوه ويطبقوه. ليس الدين ليس فيه تخصيصات، ناس خصص لهم يسمح لهم يفعلون شيء والثاني لا، لا، الدين واحد. نعم. ما معنى أن عفاءها سنة؟ عفاءها سنة يعني أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه والذي سار عليها وتمسك بها، ما ذكر أنه أخذ منها شعرة واحدة عليه الصلاة والسلام. حسن الله عليكم. سؤال يقول أنه صاحب محل وكان قد أجره لشخص قبل انتهاء المدة، تعاقد مع شخص آخر لكي يستأجر المحل بعد انتهاء المؤجر المستأجر الأول، وأخذ منه عربون، يقول وقبل وبعد انتهاء مدة أجاري الأول وحين أراد أن يستلم الثاني ارتفعت الأسعار ففسخت البيع ورددت له العربون، قل فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن فعلك هذا غير صحيح، ما دام أنك أعطيته عقدا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كيف تعاقد معه وتأخذ من العربون ثم تنقض على شان ارتفعت الأسعار؟ لو انخفض الأسعار وجاءك هو وفسخ، هل ترضى وتعطيه العربون؟ قطعا لا. إذن عامل الناس بمثل ما تحب يعاملك به، هذه عقود ما فيها تلاعب، والإجارة والبيع عقود لازمة، ليس لأحد يفسخها من تلقاء نفسه حتى يوافق الطرف الثاني. عليك أن تفي بالعقد الذي التزمت به، وأما كن ارتفعت هذا عاد كل يأخذ نصيبه. لو انخفضت ما رضيت أنت أنه يفسخ أو تعيده العربون، حاسب نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالنا يقول: ما حكم وجود المبلغ الذي يبلغ خلف الإمام إذا خاصة في المساجد الكبيرة أو في الحرم؟ إذا كان له حاجة يحتاج إليه فلا بأس، مثل الحرمين. صحيح أنه فيه والحمد لله المكبرات منتشرة وفي كل مكان، ولكن هم يخافون أنه ساعة من الساعات يحصل خلل، سبحان الله، وهم يصلون ثم تلتبس على الناس، وكثيرا منهم ما يسمع الإمام ثم ما يحسن صلاته، وهذا الذي يحصل أحيانا ولو في السنة مرة، وقد حصل. هذه آلات هي مأمونة ومضمونة أن ما تختل، يحصل خسر باللحظة، لو لحظة واحدة يحصل خلل ثم كبر الإمام ما سمعناه ما ندري وش حنا فيه. أما المساجد التي لا تحتاج إلى ذلك فلا ينبغي له أن يكون مبلغ ما دام ما في حاجة إليه، المبلغ للحاجة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.